والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإن الشهادة العزيز الحكيم.